Book 2 33 33 في محطة القطار På tågstationen متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Når går neste tog til Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Når går neste tog til Paris? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Når går neste tog til London? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Når kjører toget til Warszawa? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Når kjører toget til Stockholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Når kjører toget til Budapest? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. En billett till Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. En billett till Praha. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. En billett till Bern. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Når ankommer toget i Wien? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Når ankommer toget i Moskva? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Når ankommer toget i Amsterdam? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Må jeg bytte tog? من أي رصيف يغادر القطار؟ Vilket spor går toget fra? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Finnes det sovekupé på toget? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Jeg vil kjøpe en tur til Brussel. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Jeg vil kjøpe retur til København. بكم السرير في عربة النوم؟ Hva koster en plass i sovekupéen?